لأن الحج فات، فات زمنه وفات وقته. الحج عرفة، وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، مع أن الدين شيء غير النصيحة، لكن هذا يبين أهمية النصيحة وأهمية الوقوف في عرفة، أهمية الوقوف في عرفة. لما قال عرفة من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه. من جاء ليلة جمع يعني إلى عرفة، من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح يعني من جاء إلى عرفة، ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة، ليلة النحر، فقد أدرك الحج. المقصود أنه من جاء إلى عرفة وقف بها قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر ليلة النحر، من جاء إلى من جاء ليلة الجمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه. من جاء من جاء ليلة جمع يعني إلى عرفة، أهو جاء ليلة جاء إلى جمع، المقصود هو المجيء إلى عرفة، ليلة جمع يعني ليلة العيد قبل صلاة الصبح، يعني قبل أن يطلع الفجر وقبل أن ينتهي وقت الوقوف الذي هو طلوع الفجر، فقد أدرك حجه يعني لم يفت الحج. ومن طلع الفجر عليه وهو لم يصل إلى عرفة فاته الحج ويتحول إلى عمرة، يتحول إلى عمرة. أيام منى ثلاثة أيام، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. أيام منى ثلاثة أيام، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. أيام منها المقصود بها أيام التشريق التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويوم النحر هو من أيام منها، ولكنه لم ينص عليه لأن له أعمال غير أعمال أيام منها ثلاثة، لأن يعني أيام منها ثلاثة فيها المبيت وفيها الرمي، وأما يوم النحر فيه أعمال متعددة، يعني فيه رمي الجمرة وحده يعني والحلق والتقصير والنحر والطواف، فليس مقصورا في يعني على النحر، بل هو فيه نحر وغير نحر، فيه نحر وغير نحر. فالثلاثة الأيام التي من تعجل في يومين منها لا يسمع عليه ومن تأخر هي أيام التشريق، وليس يوم العيد منها، وليس يوم النحر منها، يعني بحيث بعض الناس يفهم خطا فيقول من تعجل في يومين ويحسب يوم العيد ويوم 11، وانما المقصود ثلاثه ايام تبدا من 11 خارج عن يوم العيد، وايام الذبح اربعه، يوم العيد وثلاث ايام وايام التشريق الثلاثه. لكن قيل عن ايام منها الثلاثه لان يوم العيد يختلف عنها في وجود اعمال اخرى فيه، لوجود أعمال أخرى فيه، ولأن الرمي في الأيام الثلاثة يختلف عن رمي يوم العيد، لأن رمي العيد ما في إلا جمرة العقبة، الأيام الثلاثة كلها ترمى الجمرات الثلاث كلها، لهذا الأيام الأربعة هي أيام الذبح، يوم النحر، والأيام الثلاثة التي أيام منها يوم 11 ويسمى يوم القر، يعني يكون الناس مستقرين في هذا اليوم، ما في تفكير في الخروج والانقراض والانطلاق من هنا. ويوم 12 يوم النفر الأول، يوم النفر الأول الناس ينفرون من هنا، وهذا لمن أراد أن يتعجل. واليوم الثالث يوم النفر الثاني، أيام الأيام منى الثلاثة، يوم النفر الأول، يوم القر اللي هو 11 واستقرار الناس في منى، ويوم النفر الأول الذي هو التعجل، من تعجل في يومين يوم 11 و 12، والثالث اللي هو النفر الثاني لمن أراد أن يتأخر. وقد جاء ذكر ذلك في القرآن، فمن تعجل في يومين ثلاثة عليهم وتأخر فلازم عليه، والتأخر أفضل من التعجل لأن فيه زيادة عمل يثاب الإنسان عليه،